عز الناس عز الناس عز الناس عز الناس فتني وجرحني عز أعز الناس أعز الناس أعز الناس فتني وجرحني أعز الناس صاحب الجرح زول مني والقلب الحنين زال مني صاحب الجرح زول مني والقلب الحنين زال ولي حبيبي ظلمني فتني وجرحني أعز الناس أعز الناس أعز الناس فتني وجرحني أعز الناس فتني وجرحني أعز الناس فتني وجرحني أعز الناس أعز الناس فتني وجرحني أعز الناس يا ليل مشي ونزع الروح مني والخير فجأة راح مني مشي ونزع الروح مني والخير فجأة راح مني وعز حبيب ولا راحمني فتني وجرحني أعز الناس أعز الناس أعز الناس أعز الناس فتني وجرحني أعز الناس ليه يا زمان ولا بترحم وضايع فيك الغلبان يا زماني وانا بترحم وضايع فيك الغلبان بتاجع الفقير والدوس توري العزاف الوان يا مناس كانت سعيدة مالي قلوبها بالاحزان خلت اصل ملاك ياكل خسس وارس متفدان خلت اصل ملاك ياكل خسيس وارس متفدان والشاب عايز يتجوز يسرق هاي روح اللمان الشاب عايز يتجوز طيب يروح اللمان يا مناس كانت سعيدة ملت قلوبها بالأحزان يا مناس كانت سعيدة ملت قلوبها بالأحزان وآه من الدنيا لما آخ من الدنيا لما تولي ما يصدهاش غير الرحمن أعز أحبابي راحوا مني وفي عيني دمع الحرمان ليقول زماننا ده كان حل يا جي رجع أيام زمان يا جي رجع أيام زمان يا رب ارحمني من الزمن ده تحمل فوق طاقة إنسان للأمر الطارق وقعدت ولا الباب اطرق صاحب للأمر الطارق وقعدت ولا الباب اطرق رجع وسبني وسط الطريق فتني وجرحني